عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. لكن ده تستخدم هذه الكلمة للاستدراك. لكن الله يشهد، يبقى كان في كلام قبلها معايا يا إخواني. لما أقول لك لكن أنا أقول كذا، يبقى قبلها كنت بقول لك فلان بيقول كذا وكذا وكذا، لكن أنا أقول كذا، مش كده؟ فلكن دي فيها استدراك على كلام قبلها. طب فين الكلام اللي قبلها؟ تعالوا كده نبص في الآية أو الآيتين اللي قبلها. ها؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد. استدراك عليه، عايز واحد كده يبص في الآيات ويقول لي استدرك عليه. لكن الله يشهد، وكان في ايه بعد كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لكن الله يشهد، ان هم كذبوا الرسل وما شهدوا لهم بالرسالة، مش كده؟ فقال لهم الله عز وجل لكن الله يشهد بما انزل اليك، كأن الكلام فيه تقدير هنا. فالاستدراك ده من محذوف مقدر في الكلام، كأنهم قالوا ما نشهد لك يا محمد بهذا. مش انت بتقول الرسل مبشرين ومنذرين عشان ما يكونش الناس حجة، احنا اصلا ما نشهد لك بالرسالة. فقال لكن الله يشهد. وصلت؟ يبقى هي فعلا استدراك على كلام مقدر هنا، مش كلام مذكور، ولكن فهم من السياق. رسلا مبشرين ومنذرين، وانت محمد واحد منهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نشهد لك بهذا. قال لكن الله يشهد. احنا شعرنا بهذا المعنى لكن ما ادركناش ومقدر عليه. قال اي ما نشهد لك يا محمد بهذا، يعني لا نشهد لك بالوحي والنبوة، فنزل لكن الله يشهد. دي حاجة. الشيء الثاني اللي هي الآية اللي قبلها آية 163، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فكذبوا ولم يشهدوا لك، فقال الله لكن الله يشهد. الأمر اللي بعد كده يا إخواني، أو النقطة اللي عايز أثيرها، أثرناها بالأمس، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا، يبقى النبي ما يعرفهمش وإحنا ما نعرفهمش ولا أسمائهم حتى. يعني في رسل إحنا نعرف أسمائهم وما نعرفش خبرهم. إلياس تعرف التفاصيل بتاعته كانت إيه مع قومه وإيه اللي حصل وإيه المعجزة بتاعته؟ بتعرفش شو ولا إيه؟ ما تعرف تفصيلها إيه؟ ما تعرفش. إدريس ما تعرف غير أنه صعد على رفعه مكانا عليا، صح؟ لكن إيه التفاصيل؟ قال إيه لقومه وقالوا له إيه وإيه المعجزة بتاعته؟ كثير من الأنبياء ما تعرف، وكثير من الأنبياء ما تعرف أصلا أسماءهم، لم نقصصهم عليك. من يشهد لهم؟ لكن الله يشهد، مش كده؟ لا يشهد لهم أحد لأن ما يعرفهم أصلا أحد، لكن الله يشهد سبحانه وتعالى. إذن الذي يشهد لهؤلاء الأكابر أنبياء والمرسلين، والذي يشهد لكل من لا يعلمه الناس، أنت عندك علم ومش معروف بين الناس، أنت ممنوع أصلا من الخطابة ومن الدروس والناس ما تعرف عن علمك شيء، لكن الله يشهد. عشان كده بقول لك احرص ان تكون عند الله عالما، ان تكون عند الله عالما مش عند الناس. الناس ينسوا ولا يقرون بالفضل، وشهادتهم لا تصلح وشفاعتهم لا تكون الا باذنه سبحانه وتعالى. فعلا معنى كلمه اجعل عملك خالصا لله هذا امر يستوجبه العقل. لو فكرت بعقلك ما تنفعش غير كده، ما ينفعش غير كده. لو كنت انا عاقل فعلا ما اعملش غير لله، لا أعمل إلا لله. قال الله عز وجل عشان ما نخرجش بعيد عن الآية، لكن الله يشهد. إن لم يشهد لك يا محمد فإن الله يشهد لك بالوحي والنبوة والرسالة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك اللي هو إيه؟ القرآن. أنزله بعلمه، أنزل القرآن بعلمه، أو أنزله عليك بعلمه بك أنك أهل للاصطفاء. فعلم الله عز وجل وسع من اصطفاه اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت أهل للرسالة وأنت أهل للنبوة، ربنا ما أنزلش عليك الرسالة وهو لا يعلم إيش حالك، لا، إنما أنت أفضل الخلق، اصطفاك الله وأنزل عليك الكتاب بعلمه أنك أهل لذلك. أو أنزله بعلمه، يعني الكتاب الذي نزل إليك إنما نزل بعلم الله. فعلم الله عز وجل واسع أو شامل علمه بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهليته للاصطفاء والاختيار أن يكون نبيا ورسولا، وكذلك ما نزل من القرآن إنما نزل بعلم الله عز وجل. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. والحال أن الملائكة يشهدون أيضا لك، فأنت ليه شايل هم دولت شهادة دولت تنفعنا بي ولا تنفعنا بحق؟ يشهد الله لك، ها، والحال أنه أيضا تشهد الإيه؟ الملائكة لك. عشان كده زي ما بتفكر كده انك تكون عند الله عالما، فكر ان الملائكة بتكتب اعمالك، ان الملائكة فرحانة بك في السماء ومستنية لما روحك تطلع عشان تحييك، عشان تسلم على هذه الروح الطيبة، عشان لما تدعو يقول صوت معروف من عبد معروف من عبد صالح. خلي بالك، ما هو الصالحون لا يزالون يوصي بعضهم ببعض ولا يزالون يستغفر بعضهم لبعض، فإن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا. فكفاية أنت معروف عند ربنا وبيشهد لك ربنا سبحانه وتعالى، لا أنت معروف عند الملائكة وبتشهد لك الملائكة. سبحان الله، يعني ممكن كل إنسان في دعوته ورسول ونبي أو داعية وربنا سبحانه وتعالى منن عليه وفتح عليه بالإخلاص والصدق و ولا يقبل أحد دعوته ولا يؤمن له أحد، لكن يكفيه أن معه الملأ الأعلى من الملائكة. كم من الملائكة لا يعلمه إلا الله، كل واحد معاه عدد من الملائكة لا يعلمه إلا الله، يمين وشمال وملائكة من بين يديه وملائكة من خلفه يحفظونه، ده كم كبير جدا مع كل واحد. فلو تخيلت ان كل مخلوق معاه هذا الكم من الملائكة، ده غير الملائكة اللي مش مسألة مسؤولة عن البشر، ده مسؤولة عن شيء اخرى، ملائكة مسؤولة عن الجبال واخرى عن الرياح واخرى في الملأ الاعلى ما من شبر في السماء، كل دولة يعبدون الله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا والملائكة يشهدون. استحضر المعنى ده، أن الله يعلم وأن الملائكة يشهدون. ستجد أنك لا حاجة بك أو لك إلى البشر، مش عايز حاجة من البشر. البشر إيه بقى؟ ده بيتكلم على الملائكة المخلوقون من نور الأطهار الذين لا يعصون الله عز وجل بيشهدوا، ورب العزة القدوس سبحانه وتعالى يشهد. ها؟ هتبحث عن شهادة بشر أو قول بشر؟ لن تبالي بالخلق بالا، فعلا مش هتبالي به إطلاقا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. معنى تستحضره، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، يعني كفى به شاهدا لك على ما أنت فيه من النبوة والرسالة والفضل. شفت المعنى دوت يا إخواني؟ يخلي المسلم فعلا جبل. أي والله يا إخواني، خليه جبل، تبقى الدنيا كلها واقفة أمامه، ها، وهو يعلم أنه على الحق وأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إليه. فتلاقيه في دعوته كأن الناس كلها مصدقة دعوته، كأن الأرض مفروشة له حليل وهو ماشي. يشوفه كده في سيره في دعوته إلى الله، ما يظنش إن الدنيا مقفولة أصلا وخالص كده. ليه؟ لأنه مستحضر معنى واحد، الله يشهد، الله يعلم، الملائكة يشهدون. حتى لو ما شهدتش الملائكة، شوف لدرجة إيه، شوف القوة اللي هتأتي هذا المؤمن. حتى لو الملائكة ما شهدوش، يكفيني أن الله هو إيه؟ الشاهد على ذلك. أليس أهلا أن يعمل له سبحانه؟ أليس أهلا أن أريه مني عملا صالحا؟ فده معنى الإخلاص فعلا سبحانه. سبحان الله، معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، أنك تتذكر وتستحضر شهادة الله وعلم الله عز وجل بك وبعملك وأنك على الحق، فلا يضرك أبدا مخالفة المخالفين. ولو خالف من في الأرض جميعا، لا، لو خالف أهل السماوات والأرض، فيكفيني يا ربي. يبقى المطلوب منك حاجة واحدة بس، أنك تعلم أنك على الحق وتتحرى الحق وتسير فيه، غض الطرف عن كل المخلوقين حتى لو كانوا الملائكة. فكفى بالله شهيد، فده ترقي، لكش دعوة بالناس. طيب شوف الملائكة بتشهد، ثم ترقي، وإن لم يشهدوا فكفى بالله، ولكنهم يشهدون، ولكنهم يشهدون. لكن فعلا الهمة العالية والقوة اللي بتأتي للمؤمن ديت لارتباطه بالله عز وجل ولصلته به سبحانه وتعالى. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. أحسن معمر. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. في الوقت الذي يستشعر المؤمن شهادة الله له والقوة التي حصلها من ذلك رغم صبوط كل الناس يزيده قوة أن يعلم أن خصومه أولئك الكافرون ليس لهم من الله نصير وأنهم في ضلال بعيد وأن الله لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا وأنهم من أهل النار يعني مدحورين مهزومين تزيده قوة إلى قوته. مش معاك ربك ويشهد لك ربك ويعلم أنه انتهى الموضوع لا لا لا والخصم هذا الذي هو الدنيا كلها التي تقف أمامك مدحورون مغلوبون ها؟ لا يغفر الله لهم ولا يهتدون إلى طريق قد ضلوا السبيل ومأواهم جهنم وبئس المصير فتديهم قوة أكثر. إذا في الوقت الذي ارتقى هو في هذا المرتقى العالي نظر إلى خصمه في أسفل سافله إن الذين كفروا رب العزة اللي بيخبر إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا بما يجب الإيمان به أو كفروا بهذا الأمر خاصة اللي هو المقام بيتكلم عنه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدوا عن سبيل الله صدوا عن دين الإسلام أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما نجد صفة محمد في كتابنا إنما النبوة لولد هارون وداود كلامهم المشهور قالوا إن شرع موسى لا ينسخ خلاص وبالتالي أنكروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ضلوا عن الحق بهذا الفعل ضلالا بعيدا لأنهم مش ضلوا أنفسهم فقط ضلوا أنفسهم وضلوا آخرين من خلفهم فكان ضلالهم ضلال بعيد فعليهم وزرهم ووزر من تبعهم ومن صدوه عن سبيل الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا فضلالهم مركب إذا أنه لم يقتصر عليهم فهؤلاء صدوا عن سبيل الله فمنعوا غيرهم فكان الضلال هنا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا بهذا الجحود بجحودهم وظلموا يعني ظلموا أنفسهم بهذا الكفر وظلموا غيرهم بصدهم عن سبيل الله وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان رسالته وهم يعلمون أنه رسول. إن الذين كفروا وظلموا إذا ظلمهم أيضا مركب ظلموا أنفسهم فالنفس لها حظ ولها حق في أن توحد الله عز وجل وتتوجه إليه فحرموها من ذلك وظلموها وظلموا من صدوهم عن سبيل الله وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم إذ كتموا رسالته. إن الذين كفروا وظلموا هؤلاء جميعا أنفسهم والآخرين ومحمدا صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم إذا استمروا على هذا الكفر وماتوا كافرين وظلوا على هذا الصدود فإن الله لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم ما لهمش غير طريق واحد ها؟ إنما نالوه وسلكوه بسوء اختيارهم وفرط شقائهم وجحودهم الواضح وعنادهم البين. قال الله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. يعني ايه كلمة خالدين فيها يعني ايه خالد في النار يعني دائم فيها لا يخرج أمال أبدا يعني نفس الكلام مش كده خالدين الخلود يعني البقاء أبدا خالد في الشيء يعني باقي فيه أبدا فقال عز وجل خالدين فيها أبدا قال ليدفع احتمال أن الخلود قد يراد به طول المكث قال لك أحيانا يبلغ العرب ويقول لك خالدين فيها يعني يقعدوا فيها فترة طويلة جدا فلطول الفترة تسمى إيه خلودا قال لك لا خالدين فيها أبدا عشان الاحتمال اللي ممكن يرد على أذهان بعض العرب اللي ممكن يتحملوا اللفظ ولو من بعيد ان المكس مكس طويل، لا ده مكس طويل باقي حقا، باقي حقا، بقاء أبدي سرمدي لا يخرجون منه، خلاص في حياتهم في النار، انتهى الموضوع. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عذاب مستمر، شقاء يا اخواني والله شقاء، واي شقاء. وعلشان كده ينبغي ان يكون عندنا رحمة للخلائق، فعلا نبقى حريصين على دعوتي، حريصين على دعوتي، لان الموت على الكفر يا اخواني يعني الخلود في النار ابدا. فهذه الرحمة يوم ان توجد في قلوبنا فعلا تجاه الخلائق، سيفتح الله عز وجل بإذنه وحوله وقوته قلوب الناس، فعلا تبقى مشفق على الناس ان هم يعذبوا بالنار، كما انك مشفق على نفسك ان تعذب بالنار. استحضار المعنى ده مهم جدا، خالدين فيها ابدا. وكان ذلك اللي هو ايه؟ ذلك اللي هو ايه؟ الخلود في النار ابدا، ولا عدم المغفرة لهم، ها اللي هم فيهم، ولا عدم هدايتهم، ها كان ذلك على الله يسيرا. قال اي تخليدهم في جهنم او ترك المغفرة لهم والهداية مع الخلود في جهنم. وكان ذلك على الله يسيرا، وكل على الله يسير، وكل على الله هين، عشان بس ما يستبعدوش، لان احيانا النفس البشرية بتقيس الامور بمقياسها هي، يعني هيعذب كل دولة، يعني كل الناس دي غلط وربنا هيعذبهم ويعز على الله عز وجل. كان ذلك على الله يسيرا ان يلقيهم جميعا في النار لو ماتوا على الكفر، واضح؟ عشان النفس بس ما تسولش كده انما تجد كثرة من اهل الباطل، لا، ان يكون هذا طريق، ان يكون هؤلاء طريقهم جهنم ولا يغفر لهم ويخلدهم فيها ويبقى عليهم العذاب، هذا امر يسير على الله، هذا امر يسير على الله. فاوعى تستبعد تعذيب الجميع، واوعى ايضا تستبعد تنعيم الجميع. ما احيانا نفس البشرية بتقيس الامور زي ما بقولك كده بمقياس البشر، يا يعدوا كله يخشوا الجنة وكل واحد يبقى ليه كذا من الشجر وكل شجرة كذا. ايوه يا اخوان، كل ذلك على الله يسير، كل ذلك على الله، ان الله عليهم كبير، الله عليهم كبير ليس كمثله شيء، كل اللي بتقيسه على دماغك ده رب العزة سواه. كل ما تقيس صفات الله وافعال الله عز وجل عليها في ذهنك الله سواها، الله غيرها، ليس كمثله شيء، كل مثل يخطر ببالك سواء رأيته في الواقع او تخيلته الله سواه، الله سواه. وما قدر الله حق قدره، قدر الله عظيم، الله هو العظيم على الإطلاق. وما كان لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. لأن عشان نسمع لبعض، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسيرا. يلا كل اثنين متجاورين تمام بعض، لكن الله يشهد. ما زلت مفتقرا إليك يا سيدي فارحم ضراعاتي، أنا الذليل أنا المسكين ذو شجن، قد جيت مرتجيا تفريج أزماتي. أنت المغيث وأنت المستعان، ولا تخفى عليك إراداتي وغاياتي، أنت القدير على جبري بوصلك لي، أنت العليم بأسرار الخفيات.

فآمنوا إيمانا يكن خيرا لكم. فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم. وإن تكفروا هنكم طريقين يؤثر فيكم هذا الوعيد وتؤمن. طب وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، رقم واحد، فأنت محروم من كل شيء، أنت محروم من كل، أنك كفرت بالذي له ما في السماوات والأرض، وأنت واحد من جملة ما في السماوات والأرض، وأنت واحد من جملة ما في السماوات والأرض، هو خالقك وهو رازقك وهو قادر على مجازاتك بالخير خيرا وبالشر سوء المصير وسوء العذاب. تهديد شديد جدا. تروح فين؟ ده انت جزء من ملك السماوات والارض، جزء يسير جدا، والله انت كفرت به. وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما سبحانه وتعالى بمن امن، حكيما في تأخير العذاب بهؤلاء وعدم معاجلتهم بالعقوبة وهداية أقوام وإضلال آخرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. كل هذا إنما هو بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. النداء الثاني: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. تهديد لأهل الكتاب وردع لهم وزجر حتى يعودوا عن هذا الباطل الذي سبوا به رب العالمين، جعل الولد لله، شتم لله وسب لله. في الوقت الذي ينبغي أن ينزه العبد فيه ربه عن الصاحبة والولد، هؤلاء ينسبون إلى الله الولد ويضلون الناس ويصدونهم عن سبيل الله ويزعمون أن هذا هو الحق. مسبة الله عندهم وشتم الله سبحانه وتعالى والتألي على الله وجعل معه شركاء هي عبادته، بل هي شركه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد. لما نقول غلى السعر يعني السعر تجاوز الحد الطبيعي. لا تغلوا في دينكم. الغلو في الدين يا أخواني هو مصيبة أهل الكتاب، مصيبة النصارى، المغالاة في عيسى عليه السلام حتى جعلوه ابنا لله وبعضهم جعلوه إله. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تصفوه إلا بما وصف به نفسه سبحانه بما ذكر الرسل، لا تقولوا الباطل كقول اليهود عزير بن الله وكقول النصارى المسيح بن الله، هذا قول على الله من غير وجه، لا وجه لهم في ذلك ولا دليل له، هو تألي على الله سبحانه وتعالى وتعدي عليه وسب له سبحانه، يسبون ابن آدم، فهذا هو سبه لله عز وجل. ولا تقولوا على الله إلا الحق. إيه الحق؟ إنما المسيح عيسى ابن مريم، مش ابن الله، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم كن فكان، كن فكان بشرا من غير أب، وكلمته ألقاها إلى مريم، وقيل كلمته يعني بشارته ورسالته إليها على لسان جبريل لما جاء الملائكة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، إذا قالوا كلمة منه اللي هي البشارة اللي بشرتها الملائكة، الكلمة اللي حملتها الملائكة رسالة من عند الله لمريم تبلغها بالبشارة بهذا الولد، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، يعني كان بقوله كن من غير أب، أو بالكلمة اللي بشرت بها مريم، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث قيل الكلمة هنا بمعنى الآية كما قال تعالى وصدقت بكلمات ربها أي بآياته، وكما قال تعالى ما نفذت كلمات الله يعني آياته الدالة على وحدانيته، وكلمته يعني كان عيسى عليه السلام آية، آية أن الله يخلق من غير أب، أن الله يخلق من غير أب، وروح منه. الروح قيل هو جبريل، أرسل جبريل فنفخ في درع مريم فحملت بإذن الله، وهذه الإضافة إضافة هذه الروح إنما هي إضافة تشريف، والكلام ده احنا ذكرناه في الأسماء والصفات، اشمعنا جعلنا دي إضافة تشريف ولم نجعلها صفة لله سبحانه وتعالى، أن كل شيء بائن منفصل بذاته إذا أضيف إلى الله فإضافته إضافة تشريف. لما نقول ناقة الله، الناقة دي شيء مستقل له ذات له كيان، شيء مستقل له ذاته له كيان، شيء بائن معروف منفصل، بائن يعني منفصل، فإذا نسب إلى الله ما تكونش صفة لله، لما نقول بيت الله مش معناها البيت صفة لله، لا إنما نسبنا البيت إلى الله تشريفا. لكن لو ذكرنا سمع الله وبصر الله لا يصح أن نقول هذا الكلام، إن بعض المؤولة خلاص زي ما قلنا بيت الله ناقة الله يبقى سمع الله وبصر الله كلها أيضا، لا السمع ملوش ذات بائنة منفصلة إنما هي صفة، ولا تكون إلا في موصوف بها على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فروح منه هنا لما يقال روح الله إنما هي نسبة هذه الروح إلى الله تشريفا، كقولنا ناقة الله وكقولنا بيت الله، حتى لا يفهم إنسان الحلول الذي هو كفر إن في جزء من الله عز وجل حل فيه أبدا، الله عز وجل عال دائن من خلقه سبحانه وتعالى على العرش استوى. فالروح هنا أضيفت إلى الله عز وجل نسبة تشريف. واحد يقول طب ما هي كل النوق هي خلق لله وكل الأبيات أو كل البيوت هي من بيوت الله عز وجل، لكن ينكر واحد منها وينسب إلى الله إيه؟ تشريفه، وكذا كل الأرواح منه سبحانه وتعالى، ولكن هذه الروح نسبت إليه تشريفا، هذا لا يضر في شيء، ده باتفاق على السنة والجماعة ما فيهاش خلاف. وقيل قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا، هذا روح من الله يعني من خلقه، كما يقال في النعمة إنها من الله، وقيل روح منه أي من خلقه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تكين الآية دي لسورة الجاثية، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل معناها جزء منه ولا معناها من عنده؟ وروح منه فهي مخلوق من خلقه. وقيل روح منه، الروح تأتي بمعنى الروح، والروح بمعنى الرحمة، فأنت جاء هذا الشيء روح من الله يعني رحمة من الله عز وجل. وقيل روح منه أي برهان منه سبحانه وتعالى. المهم إن كلمة روح قد تكون هي الروح المعروفة وأضيفت إلى الله تشريفا، أو قد تكون الروح بمعنى الرحمة أو بمعنى البرهان، أو يكون الكلام كله في كلمة منه يعني من خلقه أو من آياته. واضح؟ وروح منه. إنما المسيح عيسى ابن مريم، خلي بالك ربنا يخبرنا بحقيقة المسيح التي ضل فيها النصارى ضلالا بعيدا. ابن مريم رقم واحد، رسول الله رقم اثنين، وكلمته ألقاها إلى مريم لما جاء به الملائكة يبشرون بها مريم، أو كلمته الذي قال كن فكان عيسى عليه السلام بأمره. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ما كانش أب ولا أم، فخلق عيسى من غير أب أمر أهون وأيسر، وكله على الله هين. إذا كان خلق آدم من غير أب ولا أم ابتداء، فوجود بقى جزء من الأم وأن يبقى فاضل جزء من الأب، هذا أمر ليس على الله بعزيز. كل على الله عين. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من. قال الله سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسله، ما قالش ورسوله، لأن احنا قلنا الإيمان أو الكفر برسول كفر بإيه؟ بسائر الرسل. والإيمان برسول يستلزم أن تؤمن بسائر الرسل، لأن ما من رسول إلا جاء مصدقا لمن قبله ومبشرا بمن بعده. فإذا أنت كفرت بمن قبله وبمن بعده يبقى أنت كفرت بالرسول ده، إن جزء من رسالة هذا الرسول التصديق بالسابقين والبشارة بالقادمين والإيمان بما تأتون به، جزء من إيمانك بهذا الرسول. عشان كده قلنا الكفر برسول واحد كفر بإيه؟ بكل الرسل، لأن رسالتهم واحدة، إن جزء من رسالتهم أن تؤمن بالرسل جميعا. كل رسول بيأتي أمر قومه أن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا، ولا يفرقوا بين أحد من الرسل. كل الرسل قالوا كده، نجعل تحريف المحرفين وباطل المبطلين، لا احنا بنتكلم عن الحق اللي جاءوا به. فاللي كفر برسول يبقى كفر بهذه الجزئية، يبقى كفر بهذا الرسول. فآمنوا بالله ورسله، إن شرط الإيمان بهذا الرسول عيسى عليه السلام إيمان بسائر الرسل، الإيمان بموسى يشترط فيه الإيمان بسائر الرسل، وإلا تكونوا مكذبين لعيسى ومكذبين لموسى أو لمن سواهم من الرسل. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة يعني لا تقولهم ثلاثة. النصارى مع يعني تباين مذاهبهم وطرقهم إلا أنهم متفقون جميعا على هذا التثليث، يعني ايا كان طريقة اي واحد منهم ومذاهبهم المختلفة الكثيرة، خلي بالك كلهم متفقين على حاجة، هي ايه؟ قضية التثليث، ان الله ثلاث ثلاث، الثلاثة متفقين عليها، ولكن كل واحد يعني بالثلاثة شيء. فقال منهم طائفة منهم الثلاثة يعني الثلاثة اقانيم، احنا شرحنا كلام ده قبل كده مش كده؟ الثلاثة اقانيم، فيجعلون الله سبحانه وتعالى جوهرا واحدا وله ثلاثة أقانيم. يقول لك أقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم، وساعات بيعبروا عنه بحاجة تانية، يقول لك الأب والاب وروح القدس. يقصدوا بالأب مين؟ والابن مين؟ وروح القدس جبريل. قال لك دول الثلاثة أقانيم، خلي بالك الأب والابن وروح القدس، ويعبرون عن الاب بانه هو اقنوم الوجود، والابن اللي هو عيسى عليه السلام بالروح اللي هو الحياة، جبريل عبر عنه بالروح، يقول لك اقنيم الروح او اقنيم الحياة. والثالث اللي هو اقنيم العلم هو المسيح، يقول لك ده ثلاثة اقانيم، يعني جعلوا الثلاثة هم الاله، يقول لك ايه الها واحدا بعد ما يقول الثلاثة دول. فهو بيعتبر ان الرب سبحانه وتعالى والابن اللي هو عيسى عليه السلام ده جزء من الرب، ده ابن الله، خلي بالك تقلع الله سبحانه وتعالى، ويجعلون روح القدس جبريل عليه السلام جزء من الله عز وجل، فجعلوا الآلهة ثلاثة ثم يقولون إلها واحد. يقول لك ما هم ثلاثة أقانيم، ففي إله الوجود أو إقنيم الوجود، خلي بالك، وإقنيم يعني جزء، وإقنيم للحياة وإقنيم للعلم. إقنيم الوجود ده الله، وإقنيم الحياة ده جبريل، وإقنيم العلم دوت مين؟ مين؟ المسيح عليه السلام عيسى. فيعنون بالأب الوجود وبالروح الحياة وبالابن المسيح. وقيل المراد بالآلهة الثلاثة الله سبحانه ومريم والمسيح، واضح. وقد اختبط النصارى في ذلك اختباطا طويلا، ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطلق عليها عندهم اسم الإنجيل على اختلاف كثير في عيسى. الشوكاني فعلا الواحد لما بيقرأ إخواني سيرته وبيقرأ كلامه بتجد علم واسع، يعني تلاقيه بيتكلم كده في القراءات كأنه واحد يعني ماشي براحته خالص في الوقت اللي يقف الناس فيه، دي قراءات ايه ودي قراءات، عمال يتكلم لك في القراءات حتى الشاذة والقراءات اللي هي تفسيرية كأنها حاجة يعني حفظها وعرفها. لا، فإذا به يتكلم في الأناجيل، احنا قبل كده مر بينا لما قالوا شيء في الإنجيل وقالوا هذا ليس في الإنجيل، اللي في الإنجيل كذا وكذا، يعني كأنه حافظ ما جاء في الإنجيل وبيرد عليهم. ولما قيل في الزبور كذا قال لهم لا، اللي في الزبور كذا وكذا، ده الإنجيل المحرف والزبور المحرف، قال لهم لا، ده حتى المحرف عندكم فيه كذا وكذا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا يا إخواني، نسأل الله أن يعلمنا. فعلا يا إخواني احنا شغلين نفسنا بأشياء كثيرة بتبعدنا عن العلم الحقيقي، بتبعدنا عن العلم الحقيقي. ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطلق عليها، ده هو بيقول لنا احنا لما فتحنا الأناجيل الأربعة وليس ما ذكر إلا وقوف دارس، واحد بيدرس وبيقرأ وبيدقق. قال وقفنا في الأناجيل التي تسمى عندهم إنجيل، وبقول ده مش إنجيل، فتارة يوصف بأنه ابن الإنسان، يقول لك في نفس الإنجيل الواحد تلاقي الاختلاف داود وفي الأناجيل بتاعته، وتارة يوصف بأنه ابن الله، وتارة يوصف بأنه ابن الرب، وهذا تناقض ظاهر وتلاعب بالدين. مش كل مرة هتساعدهم المواقف والأحداث لنسبة هذه الصفات الباطلة إلى الله وهذه المعلومات الباطلة إلى الله. قال والحق ما أخبرنا الله به في القرآن، اللي هو إيه؟ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. قال وما خالفه في التوراة أو الإنجيل أو الزبور فهو من تحريف المحرفين وتلاعب المتلاعبين. ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أصحاب عيسى عليه السلام، يعني مش طار بقى كتاب الله، ده كل واحد منسوب إليه، إلى شخص، إلى ده غير عيسى، شخص غير عيسى، واحد من أصحاب عيسى عليه السلام. وحاصل ما فيها جميعا أن كل واحد من هؤلاء الأربعة، اكتب عليها واحد، ذكر سيرة عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه إليه، كل واحد فيهم بيذكر سيرة عيسى عليه السلام من يوم ما بعثه الله إلى أن رفع. اثنين، وذكر ما جرى له من المعجزات، يبدأ يذكر ما جرى لعيسى من المعجزات زي ايه؟ إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، دي آيات. والمراجعات لليهود المذكور فيها اللي حصل بينه وبين اليهود، ما عاش معاهم فترة طويلة يجاهدهم ويحاجهم، فاختلفت ألفاظهم واتفقت معانيها. شوفوا إنصاف الشوكاني، فاختلفت ألفاظهم في حكاية سيرة عيسى، واختلفت ألفاظهم في ذكر ما جرى له من المعجزات، واختلفت ألفاظهم في مراجعات اليهود، لكن في النهاية كانوا بيتكلموا حوالين ايه؟ معنى واحد، ما اختلفوش في دي، ما اختلفوش في دي، كلامهم فيها واحد. وقد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ والضبط، ما هو اللي بيتكلم شخص مش كلام الله. قال وذكر ما قاله عيسى وما قيل له وليس فيها من كلام الله سبحانه شيء. انت لما تقرأ القرآن نقسم بالله ان هذا ايه؟ كلام الله. لو جه واحد غلط في غنة نقول له هنا في غنة، هنا في اخفاء، كده انت ضيعت الحرف، طلع طرف لسانك في الحرف ده، مش كده؟ ليه؟ هو هكذا تلاه جبريل، تلاقي السند اللي مع اي واحد عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العز بالحرف، لا ده بصفة الحرف بحقه ومستحق. نقسم بالله ده كلام الله، في الانجيل كله ما فيهوش ولا كلمه من كلام الله، لأن الجيل اللي بين أيديهم الآن الأصل اللي الإنجيل كلام الله، لكن صاروا بالتحريف وصلوا به أن صار يقول فلان ويقول فلان، قال عيسى فقال فلان كذا، قال اليهود فرد عليهم عيسى بكذا، كلها من أقواله. لو كان كلام الله ما اختلفت ألفاظهم، لكن صحيح المعنى اللي ذكروه واحد، المعنى اللي ذكروه هو مراجعة لليهود، المعنى اللي ذكروه هو قول عيسى وسيرة عيسى وما حصل وما كان، لكن هذا روي بألفاظ مختلفة، كأنه مؤرخين بيحكوا تاريخ. وعشان كده تباينت الألفاظ وتضاربت العقائد، لأن كل واحد عنده عقيدة فاسدة وباطلة بيتكلم على أساسها، مش كده ولا إيه؟ تباينت الألفاظ اختلفت الألفاظ واختلفت العقائد، لكن اللي ما عند الله لا تجد فيه اختلافا، تجده هو كلام الله. عشان كده بقول لك أعظم نعمة إن في مصحف في جيبك، إن أعظم نعمة إن في مصحف في جيبك، حافظ على النعمة دي، عشان فعلا اللي بيشكر النعم ربنا بيزيده، واللي بيكفر بالنعم ويهملها بيحرم منها. أعظم نعمة في جيبك الكلام الحق النازل من السماء اللي تكلم به الله حقيقة. هم ليه بيحاولوا بكل الأساليب يدخلوا في القرآن؟ ليه؟ لأن شايفين إن هو ده الشيء الوحيد، النور اللي مش ممكن يضل المسلمين طول ما هو في إيديهم. نبدأ نحاول ندخلهم الخطب، طب اقبلوا معانا ماشي القرآن زي الفل، وخدوا معاه حاجات تانية ونوفق بين الأديان، ده كله عشان يبعدك على القرآن خطوة خطوة. احنا مش محتاجين اللي عندكم التحريف الباطل عشان تقولنا نقارب. نبدأ بالكرارة يا اخواني، لأني للأسف الشديد ابتلينا الآن بكثير من المسلمين عندهم زعزعة في أصل دينهم، فهو بيعتقد المسكين ان القرآن كلام الله والإنجيل كلام الله، الكلام ده حق، لكن الإنجيل اللي بين أيديهم ليس كلام الله، ده المحرف، ده كلام البشر. اللي نهوا عن عن الربا فأحلوه فيها، أمروا بالتوحيد فأشركوا فيه، خلي بالكم الكلام ده مهم جدا. قال الله سبحانه وتعالى: وهكذا الزبور فإنه من أوله إلى آخره، ده بقى كلام المطلع على الزبور، من كلام داود عليه السلام، وكلام الله أصدق وكتابه أحق. وقد أخبرنا أن الإنجيل كتابه، ده مش ذنب لداود، مش داود اللي عمل كده، ده المحرفين من بعده. وقد أخبرنا أن الإنجيل كتاب أنزله على عبده ورسوله عيسى بن مريم، وأن الزبور كتابه آتاه داود وأنزله عليه. ولهذا يقول الله عز وجل لهم: انتهوا خيرا لكم، تهديد مباشر، انتهوا عن هذا التثنيف، انتهوا عن هذا التحريف في الكتاب، خيرا لكم، يكون الانتهاء خيرا لكم، كما قلنا فآمنوا خيرا لكم، في تهديدين، آمنوا خيرا لكم، ده كان تهديد للناس جميعا. ثم جاء لهؤلاء ويقول لهم رب العزة: انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد لا شريك له ولا صاحب ولا ولد، سبحانه أن يكون له ولد، يتنزه سبحانه وتعالى ويتعالى أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، ليس بحاجة إلى ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. أنت ليه عايز يكون لك ولد؟ ليه اللي ما بيخليكش عايز يكون ولد؟ يقول لك عشان يشيل أملاكي. أمال أنا هبعمل الخير ده كله لمين؟ أمال مين اللي هياخد الخير ده من بعدي؟ ده أنا عايزه عشان يورثني. هب لي من لدنك وليا يعمل إيه؟ يرثني، يشيل الكلام ده. طب إذا كنت أنت صاحب كل شيء يبقى مش محتاج ولد. ولد ليه؟ يحمل اسمك؟ واسم الله عز وجل باق أبدا، يرث ملكه، إن الله حي لا يموت. فإذا يا أخواني موجبات العقل ألا زوجة له ولا ولد، غير أن أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى سبحانه أن يكون له ولد، تنزه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وما جعلتموه له شريكا أو ولدا، هو من جملة ما في السماوات وما في الأرض. لا تقولوا ده ابنه، ده ما ده جزء من السماوات والأرض، جزء من ملكه سبحانه وتعالى. والمملوك المخلوق لا يكون شريكا، المملوك المخلوق لا يكون شريكا ولا يكون ولدا أبدا بأي حال من الأحوال. وكفى بالله وكيلا، يعني ايه كفى بالله وكيلا؟ هو القائم بأمور خلقه كلها، بأمور الخلق جميعا، ليس لك من أمر شيء، لا يملكون لأنفسهم ضرا

كفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وأما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لن يستنكف يعني يستنكف يعني يستكبر كده. وقيل نزهته عما يستنكف منه، نكفت من الشيء استنكفت منه، واستنكف يعني أنف. ولن يأنف أن يعمل كذا نقول استنكف. وكان من أجمل ما سمعته في تفسيرها كلام الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعة، لما قال لك الاستنكاف واحد يبقى قاعد في وسط الناس والدمعة تفر من عينه كده ومش عايز الناس تشوفها، يروح جايب صبعه كده وعامل ازاي يشوف، مش يعمل كده، لا بطرف صبعه يروح عامل كده. قال الزجاج: مأخوذ من نكفت الدمع اذا نحيته باصبعك عن خديك، تشيله طرف اصبعك كده لانك مستنكف، انفت ان يراك الناس باكيا. فسمي صاحبه خلاص، سمي كل كل من يستنكف، كل من يأنف عن شيء سميه مستنكفا، مع ان النكف اصلا معناه ازالة دمع العين عن الخد. فهذه الصورة خلاص انتقلت لهذا المعنى فصارت يستنكف هو ده معناه. يبقى لن يستنكف لان لن يأنف من النكف من العين، لانه يعتبر راجل يشوفون انا بعيط فعمل بطرف عينه يقولوا ان انا متأثر بالكلام ده، وواحد تاني ما يستنكفش خلاص بلع الدم، موقف ما يستنكفش منه. لكن هذا الاستنكاف معناها يأنف، يعني لن يأنف عن العبودية، لن يتنزه عنها، لن يعيب العبودية ولن ينقطع عنها. بل لها معنيين، ده المعنى الأول وده المعنى الثاني، لا يأنف عن العبودية ولا يتنزه عنها. المعنى الثاني: لا يعيب العبودية ولا ينقطع عنها، ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون يعني يكون عبد للملائكة ولا ايه؟ لا، قال ولا الملائكة تو. لو كانت معطوفة على الله كانت ولا الملائكة تي، حاشاه وكلا أن يكون مشركا، أن يكون عبدا لله ولا الملائكة تو، فدي معطوفة على ايه؟ المسيح. أي لا يستنكف المسيح ولن يستنكف الملائكة أن يكونوا عبدا لله، ده شرف ليه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولن يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا لله وعبادا لله. فأنتوا في الحقيقة إنما أنزلتم عيسى عن مرتبته بهذا القول، مرتبته في مكانها، من نجع بكلامهم، لكن بقولهم بكلامكم هذا تنزلونه عن مرتبته التي هي المرتبة العالية، مرتبة الايه؟ العبودية لله. ده أعلى مقام لأي إنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، بقدر ما تخلص فيها هذه العبودية يبقى هو أعلى واحد. ولهذا نادى الله عز وجل نبيه بالعبودية في أشرف المواضع: سبحان الذي أسرى بعبده. ده مش تحقير، ده بالعكس ده تشريف. فنسبة هذه العبودية إلى الله لأنك عبد، عبد ما هو يا عبد يا رب، عمرك ما تكون رب لأن الرب إله واحد، فلابد أن تكون عبد. فلو كنت عبدا للرب الواحد العلي الكبير المتعالي بدي أشرف مقام لك، أشرف مقام لك. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي ولا الملائكة يستنكفون عن ذلك. بعض الناس قال لك وده دليل على أن الملائكة الفاضل يفضلون على الأنبياء والرسل. ليه يا عم؟ فين؟ قال لك إن قال ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف المسيح ولا اللي أعلى منه اللي هم الملائكة المقربون. وهذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح، ده ما فيهاش تفضيل للملائكة، لأنه يفهم من لغة العرب، كل من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال لا يعرف من هذه المقالة إمام ولا مأموم، لا كبير ولا صغير، لا جليل ولا حقير، مش معناه بفضل الحقير على الجليل ولا الصغير على الكبير، أنا أقصد إيه؟ الجميع في ذلك سواء، ملهاش علاقة بالتفضيل. فهذا الأسلوب من أساليب العرب لا تفضيل فيه، فاللي فهم الآية دي تفضيل فهمهم غير صحيح، يعني لا هو ولا الملائكة ولا أي حد من المخلوقين يستنكف، إنما ذكرنا الأشراف لا الرسل ولا الملائكة. مش شرط يكون الملائكة أفضل من الرسل عشان يقول هما كمان بيستنكفوش، كما أقول لا كبير ولا صغير، لا رجل ولا امرأة. هل معنى كده فضلت المرأة على الرجل ولا الصغير على الكبير؟ هذا كلام الشيخ رحمه الله كلام في محله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، في ناس بتأنف بتأنف لدرجة، والله يا أخواني دخلت في حوار مع رجل مسلم أستاذ ورئيس قسم من الأقسام في كلية الطب، بدأ يتكلم عن استنكافه للسجود في المسجد، والله العظيم. وهي التنية ما بتجيش غير من كده، يقول لي كده التنية ما بتجيش غير من كده، ما هو بتيجي انت بتدوس بقدمك ويجي التاني يحط راسه عليها ويحط كده. هو شايف ان الصلاة في جماعة ولزوم المساجد ده كلام يعني يستنكف منه ويكون سبب لانتقال الامراض الجلدية. كلامه هو مش كلام انا، ده كلامه هو. تخيلوا من قال هذا الكلام، من قال هذا الكلام؟ طب يعني نستنكف على لا يعني كل واحد يبقى معاه مصلية. تقول له طيب يعني المصلية دي تصلى عليها غيرك؟ لا ما كل واحد زي ما كل واحد ليه فوطة. ايوه صحيح، هو اللي بيقول كده مش انا، ده كلامه دي منظرته ليا في الكلام. اخواني مفيش استنكاف على العباده، رب العزه امر بهذا الوضع على هذا الحال، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. يبقى هو ده الحال وهو ده الوضع، هو ده الحال وهو ده الوضع. والا فنحن الرد عليه سهل جدا حتى بالمقاييس البشريه بتاعته. احنا مامورين بالطهاره، ولا تدخل في الصلاه الا بطهاره، لا تدخل في الصلاة إلا بهذه الطهارة، والطهارة هذه للوجه وللقدم ولليد. الأعضاء اللي بتباشر محل السجود أعضاء طاهرة يا مسكين، أنت فاكر أنها أعضاء نجسة كأعضاء الذين لا يتوضؤون، إنما جاءوا بأعضاء طاهرة. أيا كان أيا كان الرد عليها أخواني، المسألة مش محتاجة أدام فيها قال الله وقال رسول الله. فإحنا دائما بنقدم النقل على الإيه؟ على العقل. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ما هو الملك له سبحانه وتعالى، والمرد والمرجع إليه، فالكل راجع إليه وينقسم الناس إلى قسمين. قال سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعني يعطيهم أجورهم وافية غير منقوصة، ويزيدهم من فضله. هتاخد أجرك وزيادة، والزيادة أحسن ليك من أجرك أصلا، لأن أصلا أجرك لو أخذته على قدر أجرك لا يسوي شيء. بفضل الله عز وجل بيزيدك إياه، بيجعل لك الحسنة بعشرة وبسبعمائة، ويغفر ويعفو ويصفح ويعفو عن كثير، هو ده اللي أنت بتدخل به الجنة. فهذه الزيادة زيادة هي الرحمة، هي الرحمة التي من عند الله سبحانه وتعالى، فيوفيهم أجورهم و يزيدهم من فضله. واما الذين استنكفوا، يبقى اللي كان عبد لله ربنا اداله اجر وزياده. واما الذين استنكفوا واستكبروا، ها يبقى صار الاستنكاف غير الاستكبار، ولا دي تاكيد لللفظ، فممكن يبقى من الانفه او ردها او الاعابه، انه بيعيب اللي عايبوا على الرساله وعايبوا على الدين واستنقصوا منها واستكبروا ان يلزموها ويعملوا بها، فيعذبهم عذابا أليما بسبب استنكافهم واستكبارهم، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يواليهم ولا نصيرا ينصرهم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا كفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون. وأما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لما بيتكلم يا اخواني عن الاستنكاف، الاستنكاف عن العبادة، في استنكاف ظاهر وفي استنكاف خفي يظهر في السلوك والمعاملة. في استنكاف ظاهر واضح وفي استنكاف خفي صاحبه لا يظهره. ولما ذكرنا مثال اخينا اللي قال هذا الكلام انه يستنكف انه يسجد على حصير المسجد وسجاد المسجد، ليس هذا معناه اننا نقر الذين ياتون باوساخهم واقذارهم الى المسجد، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر من جاء من العمل مباشرة إلى الصلاة أن يتطهر وأن يتطيب، وأمرنا رب العزة سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. فليس معنى هذا الكلام أن احنا بنبقي على ما يأتي به الناس أبدا، ينبغي أن تكون في أحسن هيئة وفي أحسن صورة وفي أطهر حال ظاهرا وباطنا. فليس هذا معناه أن الشرع ما بيحثناش على هذه النظافة وهذا الطهر الذي ينبغي، بالعكس الشريعة كلها شريعة مطهرة. الناس بتدخل في الدين يا اخواني الان في دول اوروبا لما بتشوف، لما بتسمع بس عن باب الطهارة اللي عند المسلمين، طهارة اللي عند المسلمين. فليس معنى هذا ان احنا بنخالف هذا الاخ او الاستاذ في انه ينبغي ان يتطهر الانسان، لكن وجود انسان يأتي بعرقه او بجوربه النتن او غير ذلك لا يعني ابدا ان احنا نقر هؤلاء على ما يفعلون، لكن لا نمتنع. فإن وجدت ذلك مؤذيا لك، وإن كان هذا تعظيم الأمر لا ينبغي أن يفعل، خلاص إيتي معك بحصيرة أو بمصلية وفرشها لنفسك، لا يمنعك أحد، يجوز. فهذا لا يمنعك من الصلاة في المسجد ولا يمنعك من صلاة الجماعة، فكان ينبغي أن تلزم أمر الله سبحانه وتعالى وتنظر أو وتصلح ما رأيت أن الناس قد أفسدوه. لكن مش ننظر إلى إفساد الناس فنمتنع عن الطاعة ونمتنع عن العبادة، أطلنا في هذا الموقف. ولكن الاستنكاف هنا استنكاف عن العبادة لله عز وجل أصلا، ده كنا بنذكره باب تقريب مفهوم. لكن الاستنكاف هنا استنكاف عن العبادة، استنكاف ان انا اسجد أصلا لحد، بحط وشي على الأرض لحد حتى لو كان المكان ده أطهر مكان ومكان نظيف. هو ده اللي بيحصل من بعض الناس انه بيستنكف. ازاي بقى أقلع البتاع وأظبط نفسي وأروح عشان أشمر وأتوضى وأبهدل نفسي؟ يستنكف أن يفعل ذلك، بيأنف أنه يفعل كده. فأحيانا بتكون الأنفة والكبر هي المانع، فانتبهوا فانتبهوا، يوقعك في مشكلة كبيرة جدا في كفر. استنكاف عن العبادة، لا يستنكف الأنبياء والمرسلون ولا يستنكف الملائكة. مين يسمع الآية لن يستنكف ملائكين؟ تقول عم تحاول كده أخي الأحتاج، لا صوتك واضح ما اعتدناش منك كده. طب قول يا شيخ عبد الرحيم، لن يستنكف المشرك ان يكون عبدا لله والملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. فأما الذين استنكفوا واستكبروا فسيحشرهم، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم. بر هي به كسرة، بي ويستكبي. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيزيدهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بقي النداء الأخير إن شاء الله نأخذه غدا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان. غدا بإذن الله عايزكم إن شاء الله تعالى اليوم احنا خدنا آيات المواريث، فاكرين في أول السورة، وهذه السورة ستختم بآية الكلالة اللي بيسموها آية الصيف كما جاء في الحديث، فعايزكم تذكروا آيات المواريث اللي ذكرناها وتراجعوا شرحها مراجعة اللي هيمتحن فيها، عشان بكرة محدش هيفهم حاجة خالص إذا ما كانش مراجع. فعايزكم غدا بإذن الله اليوم تجيبوا آيات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تراجعوا الثلاث آيات بتوع المواريث أو الآيتين بتوع المواريث اللي في أول السورة، عشان لما نيجي نتكلم اليوم نقدر غدا نقدر نفهم الآية. احنا عندنا الآيات فيها الأولاد، فكل واحد يعمل لي جدول للموضوع ده. الأولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف، ده كله في حكم الإيه؟ الأولاد. ولأبويه، يبقى دخلنا في الإيه؟ الوالدين، كنا بنقول فرع النازل بعد كده طلعنا فرع اللي فوق. الوالدين ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ويساوى أبواه فلأمه، فإن كان له إخوة فلأمه. يبدأ كل أحكام الإيه؟ الأبوين في وجود إخوة وعدم وجود إخوة، في وجود أبناء وعدم وجود أبناء، هتعمل لها جدول. يبدأ جدول رقم 2 جدول الآباء وأحكام الآباء. وطبعا انتوا عارفين ان المصنف طلع وبدأ يتكلم، لو مش موجود الاب وموجود الجد، لو مش موجود الام وموجود الجد، يبقى دي كلها حاجة واحدة اسمها اباء، لو اب او ام او جد. الاولاد نفس الكلام، مش موجود اولاد لكن موجود اولاد الاولاد، فاولادكم يشملوا الاثنين، اباؤكم تشمل الاباء واللي فوقهم، خلي بالكم. فتعمل الجدول، ادي تاني جدول، ثالث جدول، ولكم نصف ما ترك. يبقى اتكلمنا على الازواج، الزوج ياخد كام والزوجة تاخد كام، في ولد ولا ما فيش ولد، مش كده؟ دخلنا في رابع حاجة بعد الأزواج، ها الكلالة اللي ملوش بقى لا فوق ولا تحت، لا ليه ولد ولا ليه والد، مش كده؟ فده القسم الرابع. فهتكتب أحكام الكلالة وتعمل لها جدول، هتكتشف وانت بتعمل الجدول ان الجدول ده انت مش عارف تكمله، ناقص. هتيجي تقسمها هتقول ليه كذا وليه كذا، هتلاقي في حكم مذكور في الآية دي وفي جزء هتلاقيه لسه أبيض مش عارف تكتب فيه حاجة، تكملته في آية الايه؟ الصيف، اللي هي آية الكلالة اللي في آخر السورة. فغدا إن شاء الله كل واحد يجي جايب عامل أربع جداول، خلي بالك ده هيفتح لك باب المواريث، وعلم المواريث اللي بيسموه علم الفرائض ده علم، فلان أعلم الناس بالفرائض ده علم لوحده. فالعلماء اللي قالوا إن في حاجة اسمها اجتهاد مقيد ممكن واحد يبقى عنده اجتهاد في هذا الباب، في باب الفرائض، ودي منزلة عند الله سبحانه وتعالى إن عندك علم بالفرائض. فافتح لنفسك الباب، والمصنف رحمه الله رحمة واسعة يعني فعلا في صفحة وفي صفحتين جايب أحكام تتكتب في مجلدات، أي والله كلمة كلمة يقول لك وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا واتفقوا على كذا والجمهور قال كذا وخالف فلان عشان كذا، وربط لك الكلام ده بالآيات. ففعلا هتحتاج لك ساعة أو ساعتين عشان تعمل الأربع جداول دول، هم صحيح آيتين بس هيحتاجوا تركيز جامد. الحتة اللي أنت مش فاهمها سيبها، ما تكتبش حاجة أنت مش فاهمها، بحيث لما نيجي نشرح بكره تقول انا فهمتني كده، انا فهمتها، فهمتوني ازاي. فاللي مش بكره هيجي مراجع وعامل الاربع جداول تاكدوا ان هو مش هيفهم، هيقعد يقول لي عيد يا شيخ قول يا شيخ ولا هرد عليه، لان الوقت كله ساعه واحنا شرحناها قبل كده ومش هنكرر، احنا هنراجع بسرعه ونكمل الايه دي. فراجع اللي احنا ذكرناه قبل كده، فهتلاقي اخواننا اللي بيكتبوا كاتبين واللي بيسجلوا مسجلين، فراجع الكلام ده او معاك فتح القدير واقرا كلام المصنف كلمه كلمه، هيذكرك بما قلناه، عشان غدا ان شاء الله تعالى ايه الكلاله هتاخد مننا وقت وجهد، وهيبقى فيه خلافات في كلمه ولد. قلنا كلمه ولد في اول السوره تعني ذكر وانثى، هنبدا نتكلم على خلاف ما كنتش فاهمها في اول السوره مش هتفهمها في اخر السوره. اللي ناوي يتفتح له العلم دوت فعلا يراجع الايات دي بدقه عشان بكره تكون الاستفاده عاليه باذن الله، باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قراننا قراننا سر السعاده والهنا، قراننا قراننا سر السعاده والهنا، قراننا قراننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا